وقالوا بأن القر أو الأغراء المقصود بها الحيض. نعم، استدلوا بحديث أبي سعيد في نعم أحسنت في بني المصطلق، وكذلك أيضا في سبي أوطاس، لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فجعل العدة بالحيض، وأن تستبرئ الرحم الحائل من السبي بحيضة، وهكذا قالوا فليكن الثلاث في الحرة. إذا كان هذه الأمة سرية تستبرئ بحيضة فلتكن بالثلاث الحرة. وأيضا من أدلتهم أيضا على أن ثلاثة أو ثلاثة قروء المقصود بها الحيض. نعم، دعي الصلاة أيام قرائك، أحسنت، استدل بهذا الحديث، ولا تترك الصلاة إلا في أيام الحيض. أيضا ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل مكان الحيض إيش؟ جعل مكان الحيض ثلاثة أشهر. هذا ما يدل على أن العدة تكون بالحيض، لأنه إن تخلف الحيض فإنه يقوم مقام الحيض الثلاثة الأشهر في اليائسة وكذلك الصغيرة. وهذا كله في سياق المطلقات التي هي من ذوات الأقراء، جعل عدتها يعني بالأقراء ثلاثة أقراء على خلاف بالحيض أو الأطهار، والتي هي من غير الأقراء ليست من ذوات الأقراء جعل عدتها بإيش؟ بالأشهر. فهذا ما يدل على أن الأقراء في قوله تعالى ثلاثة قروء المقصود بها الحيض، لأنه جعل يقوم مقامها إيش؟ الأشهر. هذا دليل قوي جدا. وهكذا استدلوا بحديث ضعيف، ما هو؟ حديث عائشة رضي الله عنها، أحسنت، قال الأمة تعتد بحيضتين. نعم، أحسنت، هذا الحديث ضعيف فيه مجهول. نعم، طيب، وحديث وأدلة المخالفين وهم المالكية، ما هو دليلهم الذي اعتمدوا عليه؟ حديث ابن عمر، أحسنت، فإن رسول الله أمره أن يردها وأن يراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فقال فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها، والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، ولا تطلق حائض، حرام بالإجماع أن تطلق حائض، ولا تطلق أيضا امرأة جامعها زوجها في طهر، حرام أيضا وبدعة طلاقها، فإذا فطلقوهن لعدتهن، جعل العدة الأطهار، جعل العدة الطهر، وهذا الدليل أيضا كما ترى من القوة، لكن أدلة من تقدم أقوى. فلما كانت الأدلة كما ترى متكافئة، قال صديق حسن خان رحمه الله ويمكن أن يقال إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك، فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنيه، وبذلك يجمع بين الأدلة ويرفع الخلاف ويندفع النزاع، ويندفع النزاع. هذا ترجيح صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان بعد أن ذكر أدلة الفريقين، وقال كلها ما فيها دلالة واضحة عن المقصود، وأولها ما فيها دلالة واضحة عن المقصود، وتأولها رحمه الله تعالى أدلة الفريقين، خرج بهذه الخلاصة رحمة الله تعالى عليه، قال ويمكن أن يقال إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك، فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنيه، ثلاثة قروء، القرء له معنيان، أليس كذلك؟ فهو إذن مشترك من الألفاظ المشتركة، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فلا مانع أن يحمل اللفظ على معنيه المشتركين، ما في مانع أن يحمل على المعنى المشترك، حمل المشترك على معنيه، لا مانع من ذلك عند جماعة من أهل العلم. فقال لماذا لا يحمل المشترك هنا على معنيه؟ فيكون ثلاثة قروء، فلها أن تعتد بثلاثة أطهار، ولها أن تعتد بإيش؟ بثلاث حيض، لا مانع من ذلك من باب حمل المشترك على معنيه، وهذا قد صنعه بعض أهل العلم أنهم يحملون اللفظ المشترك على معنيه. وهذه الآية فيها ثلاثة قروء، والقرء مشترك لفظ بين الطهر وبين الحيض، فمن مانع أن يحمل على معنيه من باب حمل المشترك على معنيه؟ وقد صنع ذلك جماعة من أهل العلم، فإنهم يحملون اللفظ إذا كان جاء في بعض الأدلة مثلا أو بعض السياقات لفظ مشترك له أكثر من معنى، له معنيين مثلا، له معنيان، فيحمل على معنيه. إذا لا يمكن أن يحمل على أحدهما يحمل على معنيه. فذهب إلى هذا رحمه الله، قال وبذلك يجمع بين الأدلة ويرفع الخلاف ويندفع النزاع، وهذا فيه نظر. والذي يظهر الله أعلم أن أقرب الأقوال أن القرء المقصود به هنا هو الحيض بدليل ما تقدم، وله كلام جميل في التفسير الحق في الأول 93 و200 فتح البيان، تفسير جميل استفاد من فتح القدير وزاد رحمه الله، زاد على فتح القدير، جميل هذا فتح البيان، جميل جدا، تفسير جميل يؤتى به للمكتب إن شاء الله، فتح البيان لصديق حسن خان. هذا الذي خرج به رحمه الله أن الآية تحمل على ما ذكر، أن اللفظ هذا المشترك يحمل على معنيه. ومثل امكثي أو دعي الصلاة يا مقرأك، فإنه أجاب عنه رحمه الله بجواب جيد. ورأيت أيضا الشنقيطي يجيب بنحو هذا الجواب، لعله استفاده من صديق ومن غيره. قال صديق حسن خان لا دليل فيه، أي دعي الصلاة يا مقرأك، لا دليل فيه، غاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض ولا نزاع في جواز ذلك، كما هو شأن اللفظ المشترك، فإنه يطلق تارة على هذا وتارة على هذا، وإنما النزاع في الأغراء المذكورة في الآية، وإنما النزاع في الأغراء المذكورة في الآية. أما الحديث دعي الصلاة أيام أغرائك، فهذا لا يفسر به الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اللفظ على أحد معنيه، على أحد معنيه، ولم يقصد أن الأغراء ما تطلق إلا على هذا، إيش على هذا الشيء. ونحن نزاعنا في هذه الآية ثلاثة أغراء ثلاثة قروء، إيش المقصود بالقرء هنا؟ أما الحديث فإن رسول الله أطلق فيه لفظ القرء على أحد إيش معنيه المشتركين، وهو معنى الحيض، ولم يرد أنه ما يطلق إلا على هذا، وإنما قال لها دعي الصلاة لأن هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه، فقال لها دعي الصلاة أيام أقرائك، فأطلق لفظ القرء على أحد معنيه. ونحن خلافنا في الآية المذكورة ثلاثة قروء، فهذا لفظ مشترك، فالذي يحمل على هذا المعنى يحتاج إلى دليل قوي، والذي يحمل على المعنى الآخر يحتاج إلى دليل أيضا كذلك يماثل ما حمل غيره، دليل قوي. حاصل مسألة قوية وينبني عليها ما سمعت من ما ذكرنا أمس من الخلاف، ينبني عليها ما ذكر أن من حمل القرء على الطهر فإنها تخرج من عدتها وتبين منه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فإنها تبين من زوجها إذا طعنت، أول ما تطعن أو تطعن في الحيضة هذه الثالثة تخرج من إيش من العدة وتبين منه، فالطهر الأول الذي طلقها فيه هذا طهر ولو مكثت لحظة فقط منه ثم جاء الحيض فإنه يعد طهرا لها، يعتبر واحدا، ثم تحيض بعد ذلك، ثم تطهر هذا الثاني، ثم تحيض، ثم تطهر هذا الثالث، فإذا طعنت في الحيض الثالثة تكون قد إيش قد خرجت من العدة، خرجت من العدة. وعلى القول الثاني فإنها إذا طلقت في طهر لم يجامعها فيه هذا لا يحسب، هذا لا يحسب بخلاف من تقدم يحسبون على القول أن الأطهار أو أن الأقراء المقصود بها الحيض هنا، فإن هذا الطهر الذي طلقها فيه لا يحسب، فتبقى في طهرها هذا وإن طال أو قصر سهل، ثم بعد ذلك إيش يحسب لها إذا حاضت أول حيضة بعد هذا الطهر الذي طلقها فيه فتكون الأولى، ثم تطهر، ثم تحيض، هذه كم الآن الثانية، ثم تطهر، ثم تحيض، وتكمل هذه الحيضة، تكمل هذه الحيضة كلها، ثم بعد ذلك إيش إذا طهرت خرجت من العدة، هذا واضح. فهذا الطهر الأول الذي طلقها فيه ولم يجمعها فيه ما يحسب، وعند غيرهم من يقول الأطهار يحسب لو بقي لحظة هذا الطهر فإنه محسوب لها، فإنه محسوب، طلقها الآن فإذا بها تحيض، طلقها في طهر لم يجمعها فيه لحظة فإذا بها إيش حاضر تكون قد خرجت إيش الآن أصلي قد أتت بإيش بواحدة، ليس كذلك بطهر مر عليها طهر وإن كان مجرد لحظة مر عليها طهر، وهكذا يحسب عليه بعد ذلك. وأما هؤلاء يقولون لا هذا الطهر ما يحسب، وإنما يحسب الحيض التي بعده، فإذا حاضت واحدة وهكذا إلى أن تصل إلى الثالثة وتكملها. هذا واضح، هذه ثمرة الخلاف بينهم. فإن من قال بالأطهار يحسب هذا الطهر الذي طلقت فيه، ومن قال بالحيض لا يحسب هذا الطهر الذي طلقت فيه. طيب، قال رحمه الله، حصل كما سمعتم أمس إن مسألة قوية بين أهل العلم، خلاف قوي. قال وأما خبرنا، الآن الناس على أي شيء يا إخوان؟ الناس الآن واقع الناس على أي شيء الآن يمشون؟ أظن على الحيض، يكاد عمل كثير من أهل الإسلام على الحيض، خالفوا بعضهم خالف مذهبه الذي هو عليه، فجل الناس يكاد على الحيض يتعاملون. قال وأما خبرنا في الصحيح الثابت في كل أمر أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. هذا شاهدنا، فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها، فجعل العدة الأطهار. أن يطلق لها النساء، قد تقدمت الآية التي يشير إليها في الحديث، يطلقوهن لعدتهن، فإذا العدة هي الأطهار عندهم استدلالا بالآية والحديث. قال وهذا يدل على أن ابتداء العدة طهر فمجموعها أطهار. ابتداء العدة طهر، تلك العدة التي أمر الله لها، أي أمر بالطلاق بها، هذه العدة، فإذا ابتداء العدة طهر، ثم بعد ذلك أن تنتهي من الأطهار الثلاثة ومجموعها أطهار. قال والتنقيح، قال والتنقيح والترجيح خبرنا أولى من خبرهم، لأن خبرنا ظاهر قوي في أن الطهر قبل العدة واحد. طيب، لأن خبرنا ظاهر قوي في أن الطهر قبل العدة واحد أعدادها لا غبار عليه. نعم، واحد أعدادها هذا الطهر يحسب. فأما إشكال خبرهم فيرفعه أن المراد هنالك أيضا هو الطهر، لكن الطهر لا يظهر إلا بالحيض، وهذا التكلف فيه. ولذلك قال علماؤنا إنها تحل بالدم من الحيضة الثالثة كما تقدم معكم البيان، فهي تحل بأول قطرة تخرج منها من الحيضة الثالثة تكون قد بانت من زوجها، قد بانت من زوجها، فلها أن تتزوج بعد ذلك وليس له سبيل عليها، فإذا أرادها يكون خاطبا من الخطاب إن لم تكن قد استكملت الثلاث طلقات، فإذا أراد يكون خاطبا من الخطاب فتبين منه، كانت الأولى والثانية يكون خاطبا، وإن كانت الثالثة فإنها حتى تنكح زوجا غيره، إن كانت الثالثة لا يتحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما في الأولى والثانية فيكون خاطبا الخطاب يتقدم وبمهر جديد وعقد جديد، والثالثة يتأنى حتى تنكح زوجا غيره، وبشرط ما تقدم معكم حتى تذوق عسينته ويذوق عسينتها، وليس مجرد عقد. قال الفصل الثاني، من علمائنا من زاحم على الآية بعدد واستدل فيها إلى ركن واستند فيها إلى ركن. من علمائنا من زاحم على الآية بعدد واستند فيها إلى ركن وتعلق منها بسبب متين، قالوا يصح التعلق بهذه الآية من أربعة أوجه. هذا عدد، من زاحم على الآية بعدد أتى بتفاصيل فيها واستند فيها إلى ركن، أتى بأعداد في هذا الذي ذكره، وإلى ركن سيأتي يبينه. فالحاصل أن من علماء المالكية من زاحم في الآية بعدد أتى بتفاصيل وأربع أوجه ذكرها تدل على ما ذهبوا إليه وعلى ترجيح ما ذهبوا إليه، وكلهم ممكن يجاب عنها. قال الأول أن القرء اسم يقع على الحيض والطهر جميعا، أن القرء اسم يقع على الحيض والطهر جميعا، فيقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت المرأة إذا طهرت، كما هو معلوم من اللغة، أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت المرأة إذا طهرت، فهو يطلق على هذا وهذا. ومن إطلاقه على الأطهار قول الشاعر: في كل عام أنت جاشم غزوة، تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك. أي أنت دائما أنت في غزو وجهاد في سبيل الله حتى يضيع عليك أطهار نسائك، تأتي فإذا بالمرأة حائض. فقال: لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي من أطهار نسائك، أنت دائما في غزو وفي جهاد في سبيل الله، ويفوتك الأطهار، تفوتك أطهار النساء، فتأتي ربما وهي في الحيض وقد فات الطهر. والشاهد فيه: لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالقرء يطلق في اللغة ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض كما سمعت في كلامهم. يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت، وأقرأت المرأة إذا طهرت. قال رحمه الله: الأول أن القرء اسم يقع على الحيض والطهر جميعا، والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء ينطلق عليها هذا الاسم، وهم سيقولون: ويجب إذا قعدت ثلاث حيض ينطلق عليها هذا إيش؟ هذا الاسم. هذا ما هو لكم دليل، حتى لهم سيقولون بنفس الكلام هذا الذي قررته، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء ينطلق عليها هذا الاسم. قال: فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء ينطلق عليها هذا الاسم. نعم، إذا قعدت ثلاثة أطهار ينطلق عليها هذا الاسم، وإذا قعدت ثلاثة أيضا كذلك حيض ينطلق عليها هذا الاسم، هذا ما يكفي. والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء ينطلق عليها هذا الاسم أن يصح لها قضاء التربص. وفي المعنى الآخر أيضا كذلك، إذا مكثت ثلاثة قروء ينطلق عليها هذا الاسم ويصح لها قضاء التربص بهذا الشيء إذا مرت عليها ثلاث حيض، فهذا ما هو واضح في الدلالة في الترجيح. قال الثاني: أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، وهذه مسألة أصولية من أصول الفقه، وهي: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ هل الواجب أن يؤخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ هذه من سائل الأصول التي يتفرع عليها مسائل كثيرة وأحكام كثيرة، ومما يتفرع عليها مسألة الشفقين، ومسألة اللمسين، ومسألة الأبوين. فهل المقصود بالأب الذي يحجب هو الأول فقط، وهو الأب النسب الأول الذي باشر، أم كذلك أيضا يدخل فيه الجد ويحجب الإخوة؟ فبعضهم يقول: الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، فالذي يحجب هو الأب فقط الأول، الأب الأول، لأن الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء ولا تتعلق بآخرها. وهذه مسألة أصولية، أن الأحكام، هل تتعلق الأحكام بأوائل الأسماء أم بآخر إيش؟ أم بآخر الأسماء. فمن قال أن الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء، قال الذي يحجب هو الأب الأول، وأما الثاني ما يحجب، لأنه هذا آخر شيء، آخر الشيء. وهكذا في مسألة الشفقين، فمن قال بأن الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء، فإن الذي يخرج به وقت صلاة المغرب هو الشفق الأحمر، لأننا عندنا شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأحمر يكون بعد الغروب، يأتي الشفق الأحمر، ثم يأتي بعد الشفق الأحمر شفق أبيض، شفق أبيض. فقال الجمهور، جمهور أهل العلم، أن صلاة المغرب تخرج بإيش؟ ما هو الشمس قصدي بالنسبة لصلاة المغرب، تخرج بالشفق إيش؟ الشفق الأحمر، تخرج بالشفق الأحمر. فإذا جاء الشفق الأحمر خرجت صلاة المغرب. والحنفية يقولون: لا، الحكم هنا يتعلق بأواخر الأسماء، فإن وقت صلاة المغرب يخرج بالشفق الأبيض الذي يأتي بعد إيش؟ بعد الشفق الأحمر. فعندهم في اللغة شفقان، ونص على ذلك أئمة اللغة، شفق أحمر، شفق أحمر وشفق أبيض. فبعضهم يقول: صلاة المغرب تخرج بالشفق الأحمر، فإذا جاء الشفق الأحمر خرج وقت صلاة إيش؟ المغرب، لأن الحكم والواجب الأخذ بأوائل إيش؟ بأوائل الأسماء، فتخرج وقت صلاة المغرب بأول شيء وهو الشفق الأحمر. ولا يقال لا يخرج أو تخرج ويخرج وقت صلاة المغرب بإيش؟ بالشفق الثاني، لأن الأحكام تتعلق بإيش؟ بأواخر الأسماء. فإذا وقت المغرب يخرج بالشفق الأبيض لا بالشفق الأحمر، لأن الحكم أو الواجب أن يؤخذ بأواخر الأسماء لا بأوائل الأسماء. فهذه مسألة أصولية بين أهل العلم، هل الواجب أن يؤخذ بأوائل الأسماء أم بأواخر الأسماء؟ فمن قال أنه يؤخذ هنا بأوائل الأسماء، قال وقت المغرب يخرج بالشفق إيش؟ الأحمر، ومن قال الواجب أن يؤخذ بأواخر الأسماء قال صلاة المغرب وقت المغرب يخرج بيش بالشفق الأبيض لا بيش لا بن أحمر. وهكذا في مسألة الحج في الأب، فهل يحجب بالأب الأول أم بما بعده؟ فمن قال الواجب أن يؤخذ بأوائل الأسماء قال لا حجب إلا بالأول، لا حجب إلا بيش إلا بالأول. ومن قال أنه يؤخذ بأواخر الأسماء فقال الحجب بيش بالأول وأيضا بيش بما بعده بالجد، وأيضا بالجد يحجب الإخوة، واضح. وهكذا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل ذكرك في من أمدأ في المذي، لما سئل عن المذي قال توضأ وغسل ذكرك. وهذا أيضا ترتب على هذه المسألة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء أم يؤخذ هل الواجب أن يؤخذ بأوائل الأسماء أم بأواخر الأسماء؟ فمن قال بأوائل الأسماء قال يكفيه أن يغسل الموضع الذي أصابه إيش المذي، ولا يشترط أن يغسل كل الذكر، لا يشترط أن يغسل كل إيش ذكره. ومن قال الواجب أن يؤخذ بأواخر الأسماء قال إيش يجب أن يغسل جميع الذكر، ولا يكفي أن يغسل جزء من الذكر الذي أصابه هذا الشيء، وإنما يأخذ هنا بأواخر الأسماء فيغسل جميع الذكر، فإذا غسل البعض ما أجزأه ذلك. وهكذا المسألة الأخرى مسألة اللمسين، هل من مس امرأة ينتقض وضوءه أم المقصود باللمس هنا هو أواخر اللمس وهو الجماع؟ وهو الجماع اختلفوا، فمنهم من قال من مس المرأة في قوله تعالى أن المقصود في قوله تعالى أولى مسوا النساء المقصود المس البشرة، مس بشرة بإيش ببشرة، فإذا مس المرأة انتقض وضوءه لأنه أخذ بإيش هذا الآن بأوائل الأسماء. ومن قال لا المقصود هنا الجماع فإنه مس بشرة وبشرة ما ينتقض به إيش الوضوء، ويكون أخذ بأي شيء هذا أن الواجب أن يؤخذ بأواخر الأسماء، وآخر الأسماء هو الجماع المقصود به اللمس، المقصود به الجماع لا مجرد مس بشرة ببشرة. وهذا من هذا الباب، هذه المسألة التي نحن بصددها من هذا الباب. قال رحمه الله الثاني أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، وهذه كما سمعت مسألة أصولية بين خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة الواجب هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخر الأسماء. أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء كما قلنا في الشفقين، ما هما الشفقان؟ نعم أحسنت، الأحمر وكذلك أيضا الأبيض. متى يكون الأحمر؟ نعم بعد غروب الشمس، كان صح يا أخوان يبدأ، متى يكون يبدأ هذا الأحمر؟ بعد الغروب، بعد الغروب أحسنت. والأبيض متى يكون؟ بعد الأحمر، يكون بعد الأحمر كما ذكروا ذلك أهل اللغة. قال أحدهما الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، والثاني البياض الذي يكون بعد الحمرة، وانتهاء وقت المغرب يتعلق بالأول وهو قول الجمهور لا بالثاني، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، والمشهور عنه موافقة الجمهور، وهذا قد تقدم معنا في البلوغ، هل انتهاء وقت المغرب يكون بالشفق الأحمر أم يكون بالأبيض؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالذي يظهر أنه بالأحمر ينتهي وقت المغرب، فإذا ظهر الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فهذا من هذا الباب. وهي مسألة هل الأخذ أو الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخر الأسماء. فمن قال يؤخذ بأوائل الأسماء قال ينتهي الوقت بالشفق الأحمر، ومن قال لا بأواخر الأسماء الواجب الأخذ بأواخر الأسماء قال ينتهي بالشفق الأبيض الذي يأتي بعد الأحمر. قال كما قلنا في الشفقين واللمسين، أيضا فيهما خلاف، اللمسين أو لمستم النساء، فالمقصود مس البشرة بالبشرة أم المقصود الجماع؟ فمن قال الواجب الأخذ بأوائل الأسماء قال المقصود بشرة بشرة، ومن قال لا المقصود هنا الجماع هو يؤخذ بأواخر الأسماء، والأدلة قد دلت على أن المقصود الجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وربما غمز عائشة، وأما أنها من وراء حائل إلى آخر ذلك هذا كله يحتاج إلى دليل، فيغمزها فتكفت رجلها رضي الله تعالى عنها. قال والأبوين واللمسين والأبوين، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، فهل الذي يحجب الإخوة الأب الأول أم كذلك الجد؟ قال كما قلنا في الشفقين واللمسين والأبوين، إن الحكم يتعلق بالشفق الأول وهو الأحمر، والوضوء يجب باللمس الأول قبل الوطء، وإن الحجب يكون للأب الأول دون الثاني وهو الجد، وهم مخالفون في ذلك. يشير إلى من؟ وهم مخالفون في ذلك يشير إلى من؟ من؟ شير إلى من أنه مخالف الشفق؟ مخالف من الذي خالف الشفق؟ الحنفية. أحسنت، وهم مخالفون الأحناف خالفون في ذلك، ويقصد هؤلاء. قال وهم مخالفون في ذلك كله، وقد دللنا عليه أجمعه في موضعه، وبعض المسائل ربما يكون الصواب معهم في مسألة الحجب يكون به الجد أيضا يحجب الإخوة فهو أب. قال رحمه الله ومسألة اللمس كذلك أيضا المقصود به الجماع وليس يعني مس بشرة ببشرة ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. ومسألة الشفق الصواب فيها الأحمر هو الذي يخرج به وقت المغرب، هذا هي قاعدة ما هي منزلة من رب العالمين. الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، الواجب أن يتعلق بأوائل الأسماء يؤخذ أم بآخر الأسماء، هذه قاعدة، قاعدة يحتاج أن نستدل لها. فالدليل هو الذي يحكم، الدليل هو الذي يحكم. قال رحمه الله وما تجعل القاعدة هي دليل، خلاص على كل شيء الواجب أن يؤخذ بأوائل الأسماء، وذاك يقول لا يؤخذ بأواخر الأسماء، يعترض عليك في مسائل كثيرة فيها أدلة واضحة أنه يؤخذ بالأوائل أو بالأواخر، فكيف تخرج منها وأنت قد جعلت القاعدة هي الحاكمة بكل شيء؟ هذا مو صحيح. كما يقول الشوكاني القاعدة يستدل لها لا بها، القاعدة يستدل لها لا بها. قال رحمه الله الثالث أنه تعالى قال ثلاثة قروء، فذكره ذكر ثلاثة، ولو أراد الحيض لأنثى وقال ثلاثة قروء، لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة كما تعلمون تذكر مع المؤنث وتؤنث مع إيش؟ مع المذكر، فهذا ما يدل على أنه أراد بالقروء الأطهار أنه أنث العدد، ولو أراد بالقروء الحيض لذكر العدد بناء على القاعدة النحوية المعلومة أن الأعداد تذكر مع المؤنث، تقول ثلاث نسوة، ثلاث إماء، جاءني ثلاث نسوة، ثلاث إماء، وتؤنث مع المذكر جاءني ثلاثة رجال، جاءني ثلاثة رجال، فتذكر مع المؤنث، الأعداد تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر على خلاف القياس، على خلاف القياس. وقد ألغز الحريري فقال متى تلبس النسوان براقع إيش؟ عمائم الرجال، ومتى يلبس الرجال براقع النساء، من الثلاثة إلى العشرة يلبس الرجال براقع النساء يؤنث، وتلبس النسوان من ثلاثة إلى عشرة إيش؟ عمائم الرجال تذكر، تذكر. قال رحمه الله هذا من أدلتهم وليس فيه دلالة لهم. قال الثالث أنه تعالى قال ثلاثة قروء فذكره، ذكر ثلاثة، وأثبت الهاء في العدد، أثبت الهاء في العدد لأن المعدود مذكر بدليل تأنيث العدد، هكذا بنى على هذه القاعدة النحوية، فذكره وأثبت الهاء في العدد فدل على أنه أراد الطهر المذكر بناء على القاعدة النحوية، ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط الهاء، ولو أراد الحيضة بقروء أراد الحيضة بالمعدود لأسقط التاء من العدد، لأن القاعدة من ثلاثة إلى عشرة إيش فيها القاعدة؟ ما هي القاعدة التي تضبط لنا هذا الأمر من ثلاثة إلى عشرة؟ تذكر، يذكر العدد مع المؤنث ثلاث نسوة ثلاث إماء، ويؤنث العدد مع المذكر، فإذا كان المعدود مذكرا أنث العدد ثلاثة إلى عشرة، وإذا كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، ذكر العدد. فدل على أنه أراد الطهر المذكر، ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط الهاء وقال ثلاث قروء، فإن الهاء تثبت أو تثبت في عدد المذكر، فإن الهاء تثبت في عدد المذكر من ثلاثة إلى عشرة وتسقط في عدد المؤنث، وهذا فيه نظر. الذي يظهر هنا راعى اللفظ، راعى اللفظ ولفظ قر مذكر، فيكون من باب مراعاة اللفظ، كما في قولك ثلاثة أشخاص إذا قصد النسوة، إذا قصد النسوة، مع أن المعدود مؤنث نسوة، لكن هنا قال ثلاثة أشخاص، جاءني ثلاثة أشخاص وهو قاصد نسوة، فيكون راعى اللفظ لفظ أشخاص، فإنه جمع لشخص والشخص مؤنث، مع أنه أراد به النساء، شخص يطلق على المرأة، يطلق على المرأة، فيكون التأنيث هنا مراعاة للفظ قرء لا للمعنى، مراعاة للفظ قرء، فإن اللفظ هذا إيش؟ مذكر أو مؤنث؟ مذكر، هذا اللفظ مذكر، فالتأنيث إنما هو لأجل مراعاة اللفظ لا لأجل أن المقصود الأطهار، هذا غير صحيح، وإنما لأجل مراعاة اللفظ الموجود وهو قرء جمع قرء، جمع قرء وقرء مذكر، كما قالوا ثلاثة أشخاص وقاصدين بذلك نسوة، أي ثلاث نسوة، ثلاثة أشخاص، وإلا حقا يقال إيش لو راعوا المعنى، لو راعوا المعنى في أشخاص لقالوا إيش ثلاث أشخاص، لأنه أرادوا النسوة، لكن هنا يجوز مراعاة اللفظ، فتقول ثلاثة أشخاص قاصدا المرأة، قاصدا النسوة يجوز، وهذا من هذا الباب والله أعلم. ثلاثة أو ثلاثة قروء إنما أنث ثلاثة لا لقصد الأطهار، وإنما لأجل أن المعدود هنا أو لأجل أن اللفظ الموجود هنا، اللفظ الموجود هنا مذكر، فأنث العدد الأول فلم يراعي المعنى، هذا هو الذي يجاب به والله أعلم. وقد أجاب الصبان بنحو هذا في حاشيته، ورد على من استدل بالآية على مقصوده ومراده، رد عليهم رحمه الله تعالى، رحمه الله، قال الصبار رحمه الله. والجواب عن هذا أن اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسما فبلفظه، تقول ثلاثة أشخص قاصدا النسوة وثلاث أعين قاصدا رجالا، لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث. وقال الصبان وبما ذكره الشارح يعني الأشموني يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء على أن الأقراء الأطهار، لأن الحيض جمع حيضة، فلو أريد الحيض لقال ثلاث قروء، ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ ولفظ قروء مذكر، وجه الرد أن المعتبر هنا لفظ إيش قروء، أن المعتبر هنا اللفظ ولفظ قروء هذا إيش مذكر. حاشي الصبان الرابع 88، والشنقيطي كأنه ما يرتضي هذا، يرد على الصبان، يرد على الصبان، أنا بعيد عهد به، وإلا له كلام قوي هنا، ما ارتضى هذا الكلام الذي أتى به الصبان كأنه في أضواء البيان. حصل أن هذا ما هو دل، هذا سينازع فيه ابن العربي، سينازع فيه، ينازع غيره فيه، يقول له هنا إنما قال ثلاثة قروء لأن قروء هنا جمع قر، وقر مذكر، فيكون راعى اللفظ، راعى اللفظ لا لأجل أنه راعى المعنى أطهار ذكر، لا أبدا، وإنما راعى اللفظ، فلفظ قر مذكر الذي جمع على قروء. ما دام أنه سينازع، ينازع فيه الشخص، فما فيه دلالة له، ما فيه دلالة، وإلا القاعدة على ما تعلمون قاعدة صحيحة. جاء الوقت يا زيادة، طيب الرابع نؤخر إن شاء الله.